فتابعته بعيوني كالعاشق المحزون شوقا إلى المختار بحر الندى شمس الهدى بدر بدا في قبره المعطار بحر الندى شمس الهدى بدر في قبره المعطار يا راحلي إلى منى وحدي جلست أنادي هل يا ترى للهادي تتيسر الأسفار فإذا بحاد العيس في ركبه المأنوس يبدو خلال غبار تسارعت خطواتي كي أعرف الأخبار فتوقفت أنادي ونظرت من هو آتي تسارعت خطواتي كي أعرف الأخبار حادي المطايا عاشق للهاشمي الصادق بالحب ذو استبصار ولقد رآني أدمع وكأنني أتفجع لما سرى من سار